يجينا لحد الله الله الله قوي اصلح لك حاج اللهم صل على النبي فإن وعدم فتتعك كل على اللهم قوي الله يصلح لك يا حاج حاضر متجلي